قوي قوي يا استاذ. دي الفرصه المناسبه اللي كنت وعدتك بيها. ما تكسفنيش، ده احسن نروح في داهيه احنا الاثنين. ما تخافش يا استاذ. والمغنيه الثانيه وزعتها؟ ما تخافيش، بس انت شدي حيلك يا رب. قمر الزمان الاقيكي فين انا طال ندايا، لو تعطفي على قمر الدين يكمل هنايا. يا ما سهرت مع الهوى والاشواق نار، والقلب ياما عليك احتار، ولاك فين يا نور العين؟ حبيبي جيت انت انا ودايما انا لما بسأل ألف سؤال، أنا في حقيقة ولا في خيال؟ حبيتك والفؤاد يحتار، وهويتك والهوى كبار. حبيتك والفؤاد يحتار، وهويتك والهوى حرني الضياه، والقلب لما انتظرنا للمنى في الهوى اهواكي يا حياة الروح، ورضاكي يسعد المجروح اهواكي يا حياة الروح، ورضاكي سعيد المجروح. أنا قلبي معاك يا نور عيني، ودوايا في قربك تداويني. أنا قلبي معاك يا نور عيني، ودوايا في قربك تداويني. الحب منى والقرب هنا، وانا وانت هنا والدنيا لنا. الحب منى والقرب هنا، وانا وانت هنا والدنيا لنا. قمر الزمان يا قمر الدين، حنعيش سوا احنا الاثنين. قمر الزمان يا قمر الدين، حنعيش سوا احنا الاثنين، والقرب حي.